الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع من الكتاب. وقد فصل الأحناف القول في السكران تبعا لاختلاف سبب السكر، فإن كان سببه محظورا وقع الطلاق فيه، فمن يسكر من شرب الخمر مختارا يقع طلاقه في حال سكره، وإن كان السكر من سبب مباح كمن يتناول شيئا للتداوي فيسكر منه، أو يتناول البنج لإجراء عملية جراحية، فلا يقع طلاق. وقد احتجوا على رأيهم هذا بأن السكران مكلف، فهو مأخوذ بما ينطق به، وإن كان الذي ذهب بعقله محرما فالمحرم لا يسقط المسؤولية، ولذا لو قذف محصنة كان عليه حد القذف، حاشية المحصنة العفيفة، انتهت. وإن من الصحابة من أفتوا بوقوع طلاق السكران من شيء محرم، والراجح أن طلاق السكران لا يقع لأنه لا قصد له ولا طلاق من غير قصد، وإنما الأعمال بالنيات، حاشية رواه البخاري ومسلم وغيرهما، انتهت. والسكران لا يعني ما يقول، ولذا فعبارته ملغاة لا اعتبار لها، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتبر إقرار السكران، فقد جاء في الحديث الصحيح أن ماعز بن مالك لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقر أنه وقع في الزنا أمر صلى الله عليه وسلم أن يستنكهوه، حاشية أن يشموا نكهة الخمر ورائحتها، هل تنبعث من فمه وجوفه، انتهت. أمر صلى الله عليه وسلم أن يستنكهوه ليعلموا هل هو سكران أم لا، فإن كان ليس سكران صح إقراره، وإن كان سكرانا لم يصح إقراره، وبناء على هذا فإن إقرار السكران لا يعتد به. وإذا كان السكران مثل المعتوه المغلوب وهذا لا يقع طلاقه، فكذلك لا يقع طلاق السكران. وإذا كان الطلاق لا يكون إلا لحاجة تدعو إليه، وليس السكران قادرا على تقدير الحاجة، فلا عبرة بنطقه بلفظ الطلاق. وكما أن الشريعة لم تعتبر ردة السكران فكذلك الطلاق، حاشية ردة أي ترك دين الإسلام إلى غيره، انتهت. وقول من قال إن كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ليس نصا في إلزام السكران الطلاق، لأن السكران معتوه. وإذا كان من ذهب إلى صحة طلاق السكران يرى ذلك من قبيل العقوبة له على سكره، فيكون إيقاع طلاقه رادعا له عن السكر، إذا كان ذلك كذلك ففي الواقع أن هذا الحكم لم يرضع السكارى عن سكرهم، وأن هذه العقوبة جاءت على رأس الزوجة المسكينة التي ربما كان طلاقها لأنها أنبت زوجها السكران على سكره فعاجلها بالطلاق. ولذلك فإن ما استند إليه القائلون بصحة طلاق السكران ليس بدليل ولا يصلح حجة لهم بل عليهم. وأخيرا فإن الله تعالى قد قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، النساء 43، فبين سبحانه أن صلاة السكران غير صحيحة لأنه لا يعلم ما يقول، وطالما أنه لا يعلم ما يقول تصبح كل أقواله غير معتد بها، وبالتالي لا يقع طلاقه. 45 الطلاق بدون وعي. هل يقع طلاق من طلق زوجته وهو في غير وعيه؟ كل من غاب عن وعيه سواء لنوم أو لتناول البنج أو شرب دواء أو إغماء أو جنون أو إكراه على شرب ما يسكر لا يقع طلاقه، لأن العقل والوعي هما أساس التكليف، فإذا انتفيا انتفى التكليف، حاشية انتفيا أي لم يوجد، والنفي ضد الإثبات والثبوت، انتهت. واعتبر الغائب عن وعيه غير مسؤول عن أقواله وأفعاله. السادسة والأربعون بعد المئة. طلاق الهازل. في أثناء تضحكي أنا وزوجي قال لي على سبيل اللهو والمزاح: أنت طالق، فهل يقع طلاقه؟ ذهب الأئمة مالك وأحمد في أحد أقوالهما، والناصر والصادق والباقر إلى أنه لا يقع، لأن طلاق الهازل يفتقر إلى النية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، رواه البخاري وغيره. والهازل لم ينوي الطلاق، واحتجوا أيضا بقول الله تعالى: وإن عزموا الطلاق. البقرة 27 بعد المئتين. فدلت هذه الآية على اعتبار العزم الذي هو إرادة جازمة على الفعل، والهازل ليس له إرادة جازمة على الطلاق، وبالتالي لا عزم له فلا يقع طلاقه. وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن طلاق الهازل يقع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الخمسة إلا النسائي. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وبقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن اعتق وهو لاعب فعتقه جائز، ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز، رواه عبد الرزاق. وهذان الحديثان غير صحيحين، لأن الحديث الأول في إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أزدك، وهو مختلف فيه، حاشية أي لم يتفق على أهليته لرواية الحديث، انتهت. قال النسائي: منكر الحديث، ووثقه غيره. أما الحديث الثاني ففي إسناده انقطاع. السابعة والأربعون بعد المئة. المطلقة ثلاثا. كيف تحل المطلقة ثلاثا لزوجها الذي طلقها الثلاث؟ قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. البقرة 29 بعد المئتين. فبين سبحانه أن الطلاق الذي تجوز به الرجعة مرتان فله أن يراجعها إلى عصمة نكاحه، فإما أن يمسكها بالمعروف فيحسن معاشرتها وصحبتها، وإما أن يطلق سراحها لتتزوج بمن تشاء لعلها تسعد بالزواج الثاني، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. النساء 30 بعد المئة. ثم قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. البقرة 30 بعد المئتين. فوضح سبحانه أنه إذا طلقها الثالثة بعد أن راجعها مرتين فلا تحل له إلا بالزواج بزوج آخر، فإن طلقها الزوج الثاني بعد دخول صحيح أو مات عنها فلا بأس أن تعود إلى زوجها الأول إن كان ثمة دلائل على الوفاق والرغبة في العودة من كليهما. والمراد بالنكاح في قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، الجماع لا مجرد العقد، فلا تحل للزوج المطلق ثلاثا حتى يجامعها الزوج الثاني الذي تزوجها زواجا صحيحا قائما على الرغبة غير قاصد للتحليل، حاشية: كما يحدث الآن ممن يستأجرون لأداء هذه المهمة، فذلكم هو التيس المستعار، انتهت. قال ابن جني: سألت أبا علي عن قولهم نكح المرأة، فقال: فرقت العرب بالاستعمال، فإذا قالوا نكح فلان فلانة أرادوا أنه عقد عليها، وإذا قالوا نكح زوجته أرادوا به المجامعة، حاشية: معنى ذلك أن هناك عقدا بينهما قد تم فيكون المراد المجامعة. انتهت. وهنا قال تعالى حتى تنكح زوجا غيره، فدل على أن المقصود به الجماع. وقد أكدت السنة النبوية هذا المعنى حيث روى الشيخان وغيرهما عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرضي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي. بت طلاقي البت القطع، والمراد طلقني طلاقا بائنا لا رجعة فيه. انتهت. فبت طلاقي فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب. حاشية: كناية لطيفة تناسب حياء المرأة مع صراحتها وصدق التعبير عما بداخلها، والمقصود بها أن زوجها لا يصلح للنساء. وهدب الثوب الخيوط التي تتدلى وتبقى من طرفيه من عرضه ما يسمى شراسيب. وتقول العرب شجر أهدب أي متدل الأغصان من حواليه، ونسر أهدب سابغ الريش، وعين هدباء طال هدبها، وشجرة هدباء طالت أغصانها وتدلت، وأذن هدباء متدلية مسترخية، ولحية هدباء مسترسلة، وزوجها ليس معه إلا هدب الثوب. انتهت. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. حاشية: المقصود عسيلة عبد الرحمن بن الزبير حتى تكون قد نكحت زوجا غير رفاعة، ولا يكون ذلك إلا بالجماع فلا يكتفى بالعقد. انتهت. وذوق الوسيلة كناية عن الجماع، شبه اللذة فيه بالعسل. 48 عضل المرأة. حاشية: عضل المرأة بسكون الضاد لا بفتحها، منعها من الزواج ومن العودة الى زوجها. انتهت. طلقني زوجي ثم اراد ان يردني اليه بعد انقضاء العدة، ولكن ابي رفض مع ان لدي رغبة حارة في الرجوع الى زوجي، فما حكم الشريعة في حالتي تلك؟ لا يجوز ان يمنع الولي المرأة من العودة الى زوجها الذي طلقها ما دام الاثنان لديهما رغبة في استئناف العلاقة الزوجية، ولا يوجد مبرر شرعي يحول دون ذلك. قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. البقرة 132. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. النساء 19. وعن ناقل بن يسار قال كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت الي اتاني يخطبها فقلت لا والله لا انكحكها ابدا. قال ففي نزلت هذه الآية اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. البقرة 132. قال فكفرت عن يميني وانكحتها اياه. أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه ولم يذكر التكفير. وفيه في رواية البخاري وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه. 49 الزواج بقصد التحليل. ما حكم الشريعة في الزواج بقصد التحليل؟ وهل إذا رغبت إحدانا البقاء مع الزوج الثاني وانصرفت عن الأول حل ذلك؟ الزواج بقصد التحليل باطل، لأن الزواج الذي تحل به المطلقة ثلاثا هو ما كان زواجا صحيحا قائما على الرغبة في المرأة نفسها، ويكون المقصود منه هو الزواج لذاته ولا يهدف من ورائه إلى تحليلها للزوج الأول. ومن قصد الزواج من امرأة بقصد التحليل أي ليجعلها حلالا للزوج الأول فقد عرض نفسه للعنة الشارع ووضع نفسه موضع التيس المستعار. فقد أخرج الترمذي وقال حديث حسن صحيح عن عبد الله بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. أخرج أحمد بسند حسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. وأخرج أبو إسحاق الجوزجاني عن ابن عباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحلل فقال لا إلا نكاح رغبة لا دلسة. حاشية الدلس الخديعة والتحايل بالباطل انتهت. لا دلسة ولا استهزاء بكتاب الله عز وجل حتى تذوق غسيلته. واخرج الحاكم وغيره عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. وعلى ذلك فما قام به هذا التيس لا يحل حراما، وان طلقها تظل المرأة محرمة على زوجها الاول. وقد اختلف الفقهاء في زواج التحليل، فذهب جمهور العلماء الى انه حرام وباطل، واستدلوا على مذهبهم بالاحاديث سالفة الذكر. وقال الاوزاعي بئس ما صنع والنكاح جائز. وقال اخرون انه جائز اذا لم يشترط في عقد الزواج، حاشية اي زواج ذلك الرجل الاخر غير زوجها الاول انتهت. منهم ابو ثور وبعض الحنفية والمؤيد بالله والهادوية، وحملوا احاديث التحريم على ما اذا وقع الشرط انه نكاح تحليل. قالوا وقد روى عبد الرزاق ان امرأة ارسلت الى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها، وامر عمر بن الخطاب ان يقيم معها ولا يطلقها، واوعده ان يعاقبه ان طلقها، اوعده للتهديد والعقاب والشر كما ان وعد للخير انتهت الحاشية. واوعده ان يعاقبه ان طلقها فصحح نكاحه ولم يأمره باستئنافه، حاشية باستئنافه اي باعادة العقد من جديد، ما ذاك الا لانه قد صح في رأي عمر ذلك الزواج بالنسبة للزوج الثاني انتهت. وروى الحسن بن زياد عن ابي حنيفة وزفر انه ان شرط عليه في نفس العقد انه انما تزوجها ليحلها للاول فانه نكاح صحيح ويبطل الشرط وله ان يقيم معها. وروى بشر بن الوليد عن محمد وابي يوسف عن ابي حنيفة انه اذا نوى الثاني والمرأة التحليل للاول لم تحل له بذلك. وقال الشافعي وابو ثور المحلل الذي يفسد نكاحه هو من تزوجها ليحلها ثم يطلقها، اما من لم يشترط ذلك في عقد النكاح فعقده صحيح لا داخلة فيه، حاشية اي لا شائبة تشوبه، والدخل ما داخل الانسان من فساد في العقل والجسم انتهت. سواء شرط عليه ذلك قبل العقد او لم يشرط، نوى ذلك او لم ينوه. قال ابو ثور وهو مأجور. وروى بشر بن الوليد عن ابي يوسف عن ابي حنيفة مثل هذا سواء. وسبب اختلاف الفقهاء في صحة زواج التحليل او فساده هو مفهوم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل الى اخر الحديث، رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه الخمسة الا النسائي. فمن فهم من اللعن التأثيم فقط قال النكاح صحيح، لان في تسميته بالمحلل ما يدل على الصحة لانها سبب الحل. ومن فهم من التأثيم فساد العقد تشبيها بالنهي الذي يدل على فساد المنهي عنه قال النكاح فاسد. عنوان فتاوى الخلع 50 بعد 100 عدة المختلعة. حاشية: الخلع او المباراة فراق الرجل زوجته على بدل يأخذه منها، ومن حق الزوجة في الاسلام ان تتخلص من رباط الزوجية على ان تعوض الزوج عما انفقه عليها من تكاليف الزواج. انتهت. ما هي عدة المختلعة؟ عدة المختلعة حيضة واحدة، لما رواه النسائي باسناد رجاله ثقات ان النبي صلى الله عليه وسلم في قضية ثابت بن قيس قال له خذ الذي لها عليك وخل سبيلها، قال نعم، فامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تعتد بحيضة واحدة وتلحق باهلها. وهذا هو مذهب امير المؤمنين عثمان بن عفان وابن عباس واصح روايتين عن احمد واسحاق بن راهويه. وايده ابن تيمية فقال من نظر هذا القول وجده مقتضى قواعد الشريعة، فان العدة انما جعلت 3 حيض ليطول زمن الرجعة ويتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة، فاذا لم يكن عليها رجعة فالمقصود براءة رحمها من الحمل، وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء. حاشية: الاستبراء طلب براءة الرحم، وشرعا التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين حدوثا وزوالا لبراءة الرحم تعبدا. والاصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم في سبايا اوطاس الا لا توطأ حامل حتى تضع وغير ذات حمل حتى تحيض حيضة، رواه ابو داود وغيره. انتهت. 51 بعد 100 تصرف المختلعة في امرها. هل تصبح المرأة صاحبة التصرف في امرها عندما تختلع؟ تملك المرأة كما قال جمهور الفقهاء نفسها، ويصبح امرها بيدها عندما تختلع. ولا يملك الزوج رجعة لها، لانها ضحت بالمال لتتخلص من رباط الزوجية. ولو كان يملك رجعتها لم يحصل للمرأة الافتداء من الزوج بما بذلته له. وحتى لو رد عليها ما اخذ منها وقبلت ليس له ان يرتجعها في العدة، لانها قد بانت منه بنفس الخلع. ولكن يجوز له ان يتزوجها برضاها في عدتها ويعقد عليها عقدا جديدا. 52 بعد 100 الخلع في الحيض او طهر حدث فيه جماع. هل يجوز الخلع في فترة الحيض او في طهر قد جامعها فيه؟ يجوز الخلع في اي وقت، ولا يستلزم له وقت معين، بدليل ان الله تعالى اطلق الحكم ولم يقيده بوقت دون اخر، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. البقرة 29 بعد 200. كما ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالخلع في قضية امرأة ثابت بن قيس دون ان يسألها عن حالها، والحيض ليس وقوعه نادرا عند المرأة. 53 بعد 100 مقدار ما يأخذه الزوج عند الخلع. هل يجوز للزوج ان يأخذ في الخلع اكثر مما اعطى زوجته؟ يرى جمهور العلماء جواز اخذ الزوج في الخلع اكثر مما اعطى زوجته، واستدلوا بقول الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وقالوا فهذا عام يتناول القليل والكثير. ورى الشعبي والزهري والحسن البصري انه لا يجوز للزوج ان ياخذ زيادة على ما اعطى زوجته، لانه من باب اخذ المال بدون حق. وحجتهم ان الآية في صدد اخذ ما اعطى الرجال للنساء فلا تجوز الزيادة. والراجح ان هذا الموضوع يتم بالتراضي بين الزوجين وان كانت الزيادة مكروهة تماما. الرابعة والخمسون بعد المئة، حق المرأة في الانفصال. هل للمرأة حق الانفصال عن زوجها وكيف يتم ذلك؟ كما يعطي الاسلام للزوج حق طلاق زوجته التي يكرهها ولا يطيق الحياة معها، يعطي كذلك للزوجة حق الانفصال عن زوجها الذي تكرهه ولا تطيق الحياة معه. ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتمهن شيئا الا ان يخافا الا يقيم حدود الله، فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترد. البقرة 29 بعد المئتين. فللزوجة ان تتخلص من رباط الزوجية وتعوض الزوج عما انفقه عليها من تكاليف الزواج. ويعرف هذا النوع من الانفصال في الفقه الاسلامي باسم الخلع، وتعريفه عند الفقهاء هو فراق الرجل زوجته على بدل يأخذه منها. وفي هذا الإجراء عدل وإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، فهي قد قطعت رباط الزوجية بلا ذنب متعمد من الزوج، فيجب عليها في مقابل ذلك أن تعوضه عما دفعه لها من مهر وعما أنفقه عليها من تكاليف الزواج. إن الزوج يضحي بالمال ولا يسترد شيئا مما كان قد أعطاه للزوجة حين يطلقها برغبته. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ النساء 20 و21. فإنه كذلك أن تعيد إليه الزوجة ما كانت أخذته منه من مهر أو بعضه إذا أرادت الطلاق برغبتها. وتتم عملية الخلع أو المبارعة بين الزوجين برضاهما داخل بيتهما. ولا يستلزم هذا الإجراء حكما قضائيا، لأن ما يمكن إتمامه بين الزوجين في بيتهما لا داعي لإعلانه وعرضه داخل قاعات المحاكم. ولكن في حالة عدم موافقة الزوج على الخلع أو المبارعة فللزوجة أن تلجأ إلى القضاء الذي من واجبه إعطاء الزوجة حقها في الخلع حتى تحفظ حدود الله ولا تتعداها. ولا يجوز للزوج أن يضيق على زوجته ويضاجرها حتى تفتدي منه وتختلع. حاشية: يضاجرها يفعل ما يضايقها ويسبب له الضجر. انتهت. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. النساء 19. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. البقرة 29 بعد المئتين. انتهى الوجه الأول.